هذا أيضا استكمال للحديث عن الشكر، وهو لب الباب، وهو بما يكون الشكر، لأن الشيخ رحمه الله تكلم عن الشكر من حيث فضله، ومن حيث أيضا أداته، وأنه يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، ثم ذكر بما يكون الشكر، بمعنى كيف يظهر الشكر، أو كيف يظهر العبد شكره لربه. فقال: فعل الشكر لا يتم إلا بمعرفة ما يحبه الله عز وجل. اعلم أن فعل الشكر وترك الكفران لا يتم إلا بمعرفة ما يحبه الله تعالى. إذ معنى الشكر استعمال نعمه في محبه. حقيقة هذا هو الشكر. الشكر هو صرف النعمة فيما يحبه الله ويرضاه. فكان عليك مهمتان: الأولى أن تعرف النعمة، ونعم الله لا تحصى، ولكن من نعمة الله عز وجل عليك أيضا، وهي نعمة، أن تتفقد حالك، وأن تعرف، وأن تحاول قدر ما تستطيع أن تتعرف على نعم الله عز وجل عليك، في نفسك، في أهلك، في عملك، في علمك، في وقتك، في شأنك كله. ولن تحصي نعم الله عز وجل، كما سوف يشير الشيخ إلى شيء منها على جهة التنبيه. فأولا تعرف النعمة، ثم الأمر الثاني أن تصرفها في مرضات الله عز وجل، بمعنى أن تستعمل هذه النعم في طاعة الله، وإياك أن تستعملها في معاصيه وفيما يسخطه، سواء كان متعلقا به سبحانه وتعالى من حيث معصيته، أم متعلقا ببني آدم من حيث الإضرار بهم، أو حتى في نفسك من حيث أنك تقع في المهالك. قال: إذ معنى الشكر استعمال نعمه في محابه، ومعنى الكفران نقيض ذلك، بمعنى أن تستعملها في معاصيه وفي مساخطه وفيما يغضبه سبحانه وتعالى. وذلك يكون الكفران يعني إما بترك الاستعمال وإهمال النعم، فإن هذا أيضا منهي عنه، فإذا أعطاك الله قوة فلا بد أن تستعملها في الخير، وكذلك إذا أعطاك مالا، أعطاك علما، وأعطاك صحة، وأعطاك أهلا وبنين، فالنعم لا تحصى. فإما بترك الاستعمال أو استعماله فيما يكرهه الله سبحانه وتعالى. أيضا هذا جانبان: جانب الإهمال، وجانب صرفها في معاصي الله ومساخطه. قال: ولتمييز ما يحبه الله فيما يكرهه مدركان، يعني هناك مجالان أو مدركان أو أمران يمكن من خلالهما أن يميز العبد ما يحبه الله عما لا يحبه الله. أحدهما السمع. السمع يعني ما كان عن طريق الأخبار، يعني عن طريق القرآن والسنة، هذا هو السمع. إذا قالوا السمع فيريدون به ما كان عن طريق الأدلة، وما كان عن طريق النصوص كتابا وسنة، وما كان طريق الرواية، هذا هو السمع. قال: ومستنده الآيات. ويبدو أن الآيات هنا بمعنى، قد تكون آيات الآيات بمعنى آيات من كتاب الله عز وجل ومن نصوص الشرع السنة أيضا، وما صحف به الأخبار. والثاني بصيرة القلب، وهو النظر بعين الاعتبار، يعني باب التأمل. لك مجالان: مجال أول النصوص، والمجال الثاني الفهم، وهو عين البصيرة والتأمل، لأن هناك أمورا قد يكتفى فيها بإدراكك العقلي، وإنما أشار القرآن إلى التنبيه إلى بعض الآيات. فمثلا في قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في أنفسكم هذه كلمة عامة يدخل فيها كل ما تستطيع أنت أن تدركه في نفسك، والناس تختلف في المدارك. فأحيانا حينما تتأمل الطفل الصغير ترى عجبا في تصرفاته، في أفكاره، في تحايله، في طريقة تحصيله ما يريد، في عن طريق البكاء، عن طريق الضحك، عن طريق الخداع، ومع أنه صغير وطفل. فلا لا تنتهي. إذا كنت طبيبا ستكون الأمور مختلفة جدا في معرفة النفس، وإذا كنت عالم نفس يختلف، وإذا كنت تدبر في كلام العلماء، وإذا كنت تنظر في فهذا هو عين البصيرة. لا ينقضي العجب، ولا ينتهي، والناس تتفاوت في هذا تفاوتا كبيرا، وبعضهم يدونون معارفهم ومعلوماتهم في الكتب، ولهذا إذا قرأتهم الكتب تجدون شيئا كثيرا، سواء كانت طبية أو كتب نفسية أو كتب متقدمين ككتب القيم وغيره، وأحيانا في بعض الكتب التي تتعلق بالأخلاق تتكلم عن النفس وعن أشياء لا تنتهي، وقد تتكلم عن عجائب المخلوقات كلها لا تنتهي. هذا معنى قوله وهو النظر بعين الاعتبار. قال وهذا الأخير عسير عزيز، لقد لا يكون عسيرا عزيزا إلا إذا لم يؤتي ثمرته، وهذا صحيح، عسير عزيز من حيث أنه ليس كل إنسان إذا أدرك عمل بما يدرك، وإلا كما سوف نرى في ما يبسط الشيخ أن الأمر ليس بهذه من حيث أنه عسير عزيز، إنما هو عزيز قد يكون من حيث أثره. رحمك الله. ثم قال ولذلك أرسل الله تعالى الرسل. يبدو أن العبارة فيها نوع اضطراب أو فيها نوع عدم مراعاة الترتيب كثيرا، وإن كان الأمر واضح، لأن قوله ولذلك أرسل الله تعالى الرسل هذا يبدو أنه يتعلق بالسمع، ولهذا قال بعدها بقليل وأما الثاني وهو النظر بعين الاعتبار فهو إدراك حكمة الله تعالى في كل موجود. إذن قوله ولذلك أرسل الله تعالى الرسل هذا يتعلق بالجزء الأول الذي هو السمع، لكن العبارات الرابطة ليست دقيقة. فإذن والثاني بصيرة القلب وهو النظر بعين الاعتبار وهذا أخير عزيز، هذا ينتهي الكلام ولذلك أرسل الله الرسل يبدو أن يتعلق بالجزء الأول الذي هو السمع، لأنه سيأتي ويقول وأما الثاني وهو النظر بعين الاعتبار وسوف يتكلم عنه. واضح يا مشايخ؟ حتى تنتبهون إما أن تعلق أو تعد العبارة أو تفهمون المقصود. فهو قوله ولذلك أرسل الله تعالى الرسل وسهل بهم الطرق على الخلق، ومعرفة ذلك تبنى على معرفة جميع أحكام الشرع، بمعنى أن طريقها هو السمع، وطريقها أن تقرأ النصوص الكتابة والسنة، وكذلك أيضا فهم أهل العلم، شروح أهل العلم وتفاسيرهم أيضا تعتبر من حيث إنها نقل فهي من السمع بهذا الاعتبار، وإن كانت ليست من السمع هذا الاصطلاح، وأما الاعتبار فهو نظرك أنت وتأملك أنت وما يقوده إليك أو يقودك إليه اعتبارك وفهمك مستندا على النصوص الصحيحة. ومعرفة ذلك تبنى على معرفة جميع أحكام الشرع في أفعال العباد، بمعنى الإنسان يكون مطلعا على الأحكام وقدر ما يستطيع، وكلما اتسع علم الإنسان ونفعه علمه كان أكثر خشية لله، ولهذا قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد يكون من اللطيف أن تعلم أن هذه الآية جاءت في عقب سياق أمور تتعلق بآيات الكون، بقوله تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا كلما كان الإنسان أكثر علما وأكثر فهما واجتهد في التأمل والاطلاع واستفاد من علمه كان لله أكثر خشية، ولهذا قال ومعرفة ذلك تبنى على معرفة جميع أحكام الشرع في أفعال العباد، سواء كان في أفعال العباد أو في غير أفعال العباد حقيقة، لأنه ما دام المستند هو السمع، لأننا نتكلم عن السمع، فأفعال العباد نعم وهي متعلقة بالأحكام، لأن ميدان الأحكام هو أفعال العبادة وأفعال المكلفين، لكن الواقع ما دام نقول السمع فكل ما جاء عن طريق السمع فهو سبيل إلى الشكر، بمعنى أن نعرف النعم سبيل إلى معرفة النعم. حتى في القرآن تحدث ليس فقط عن الأحكام، وإنما تحدث عن أمور كثيرة تعلق بالنفس وتعلق بالمتقدمين والأمم السابقة وآيات الله في الكون وأشياء كثيرة جدا لا ينقطع. القرآن كتاب هداية، القرآن كتاب هداية، فكل آية منه وكل جملة منه وكل كلمة منه لها مدلولاتها العميقة التي أيضا تقود إلى معرفة نعم الله عز وجل. فمن لا يطلع على حكم الشرع في جميع أفعاله، هي حكم الشرع، أنا أقول لك حكم، أنا أقول لك حكم، لا حكم. فمن لا يطلع على حكم الشرع، لأنه يتكامل الأحكام، فمن لا يطلع على حكم الشرع في جميع أفعاله لم يمكنه القيام بحق الشكر أصلا. فأخذ من قوله معرفة جميع أحكام الشرع. قال وأما الثاني وهو النظر بعين الاعتبار، فهو إدراك حكمة الله تعالى في كل موجود خلقه، يعني هذا الجزء الثاني وهو المتعلق بالتأمل. ولهذا الله عز وجل نبه إلى كثير من آياته في كتابه من أجل النظر والاعتبار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا إلى آخره. ربنا ما خلقت هذا باطلا، فهم تأملوا وأدركوا هذه الحكم العظيمة، والآيات في هذا كثيرة. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل والنهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، كل هذه للتأمل، والآيات في هذا كثيرة. إن في خلق السماوات والأرض والفلك التي تجري في البحر بما يفعل الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بها الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. قال وهو النظر بعين الاعتبار، فهو إدراك حكمة الله تعالى في كل موجود خلقه، وهذا لا ينقطع ولا ينتهي. تنظر في نفسك، تنظر في البهائم لتعرفها، بل حتى قال سبحانه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت والأنعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع وما تأكلون إلى آخر آيات كثيرة، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلى بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف، والخيل والبغال والحمير تركبها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. إلى أن قال لآيات لقوم يعقلون، لآيات لقوم يتفكرون، لآيات لقوم يتذكرون، كلها في سياقات متتالية من سورة النحل. إذ ما خلق الله تعالى شيئا في العالم إلا وفي حكمة، وتحت الحكمة مقصود، معنى إذا عرفت الحكمة لابد أن يقودك ذلك إلى غاية، مقصود يعني غاية، وهذه الغاية هي الشكر، وأن تصرف ما عرفته في نعمة في مرضات الله عز وجل. وذلك المقصود هو المحبوب، لأنه قال إن معنى الشكر استعمال النعم في محاب الله. وتلك الحكمة منقسمة إلى جلية وخفية، الحكم من المخلوقات والحكم من الآيات فيها ما يكون خفيا وفيها ما يكون جليا. جليا تدركه كل النفوس وكل الناس وكل العقول، وخفيا لا يدركه إلا العالمون، ولهذا قال وما يعقلها إلا العالمون في قراءة، وفي قراءة إلا العالمون، في قراءة إلا العالمون، وفي قراءة إلا العالمون. فالقراءة الثانية إلا العالمون وهي قراءة حفص، بمعنى أنها هناك آيات خاصة يدركها ذو الاختصاص من أهل العلم والعقل واللب. أما الجلية فكالعلم بأن الحكمة في خلق الشمس أن يحصل الليل والنهار، هذه يدركها كل واحد، فيكون النهار معاشا والليل سباتا أو الليل لباسا كما في الآية الأخرى، فتتيسر الحركة عند الإبصار والسكون عند الاستتار، هذه حكم ظاهرة. فهذا من جملة حكم الشمس. ولهذا تلاحظون أن الطيور حالما ترى النهار قد بزغ تبدأ أصواتها، بل حتى قد تبدأ حركتها أيضا، لأنها ربط هناك بين النور وبين الحركة. ولهذا قال سبحانه إن لك في النهار سبحا طويلا، فالنهار معاش وحركة وسعي، والليل سكون، وهذا هو الفطرة. ولهذا يعني الوقت الحاضر وجود الكهرباء والإضاءات هذه وإن كان فيه خير كثير لكنها ليست متناسبة مع الفطرة في الليل. ولهذا ينبغي حقيقة إلى في في في في سواء كان الإنسان يراعي نفسه وأهله أو حتى على مستوى الدول ومستوى المسؤولين أن يكون الإضاءة في الليل في حدود، وبخاصة قد في الأماكن التي تحتاج إلى إضاءة لا شك من حيث طبعا الأمن إلى آخره، لكن ينبغي أن يكون هناك قدر من الظلمة تساعد الناس على التمشي مع الفطرة، لأن هذا يضر، والنوم وقلة النوم أيضا في الليل تختلف عنها في النهار، فهذه كلها فامتنان الله عز وجل في أن جعل الليل لباسا والنهار معاشا هو المتمشي مع الفطرة، وعكسه وخلافه يضر الناس من حيث يدرون أو لا يدرون. ولهذا ينبغي أن من معرفة الحكمة ومعرفة النعمة أن تصرفها في موقعها، فمن النعمة والشكر أن تنام في الليل وأن تعمل في النهار، وينبغي أن المسؤولين يأخذون الناس على هذا. ولهذا كان من الخير ومن المستحسن، وإن كان هذا موجود خاصة في الدوام الرسمي وقد يكون في المدارس، وهو العمل مبكرا، وهذا ينبغي أن يكون طوال العام لحيث الناس يتعودوا أن تكون أعمالا مبكرة مع أول النهار وتكون راحتهم في الليل، فإن هذا متمشي مع الفطرة، وهو أيضا القائد للصحة والقائد للراحة في أمور كثيرة حتى الراحة النفسية، فهذه من الحكم. ولكن مع الأسف ولهذا يروى أو يقال إنه حينما أول ما اكتشف الكهرباء وبدأ يظهر في بعض المدن أن بعض الحكماء والعقلاء من الغرب أنهم تأسفوا كثيرا وحزنوا، فقيل لهم في ذلك قالوا لأن فعلا أنه وجود هذه الأضواء سوف يغير الحال وسوف يجعل الناس تتغير أحوالهم بما يضرهم، لأنه سيكون الليل كالنهار وهذا يضر. وهذا أيضا حتى ذكر حتى في التجارب، أحيانا بعض الحيوانات لو أنك جعلتها في جزء مضيء في الليل وكذلك مع الناس فإن هذا يضرها وتكون حياتها غير طبيعية، فهذا كله من إدراك حكمة الليل وحكمة النهار. فتتيسر الحركة عند الإبصار والسكون عند الاستتار، فهذا من جملة حكم الشمس، لا كل الحكمة فيها. وكذلك معرفة الحكمة في الغيم ونزول الأمطار، ولهذا أيضا مما يعرف الآن من حكمة الشمس أنها تطهر وأنها فيها سبيل إلى تطهير كثير من الأشياء، سواء كان الأبدان أو الأرض بنفسها أو ما تتعرض له أو ما يتعرض لأشعة الشمس، فإن هذا يصيبه تطهير ويصيبه نقاء ويصيبه وأشياء كثيرة لا تنتهي. وكذلك حكمة في الغيم ونزول الأمطار أيضا لها حكمة عظيمة. وأما الحكمة في خلق الكواكب فخفية لا يطلع عليها كل الخلق، وقد يطلعون على بعض ما فيها من الحكم، نحو كونها زينة للسماء، فالكواكب مثلا فيها حكمها كثيرة وقد لا يدركها الناس لأن ليست في متناولهم، وقد يدركون من حيث أنها زينة للسماء، وكذلك من حيث معرفة الاتجاهات في النجوم الثوابت والسيارات يعرف الإنسان اتجاهه، ولهذا قال سبحانه وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وجميع أجزاء العالم لا تخلو منه ذرة من الحكمة، وهذا صحيح، كل أجزاء العالم لا تخلو ذرة من الحكمة، وكذلك أعضاء الحيوان سواء كان إنسان أو حيوان، منها ما تبين أو تبين حكمته بيانا ظاهرا كالعلم بأن العين للإبصار واليد للبطش والرجل للمشي، أيضا هذا معروف، وبعضه جلي كاستخدامات اليد واستخدامات الرجل والعين والأذن والشم وكذلك الأصابع وكونها مرنة وكونها تنعكف وكونها تنطبق على بعضها، كل ذلك معروف جلي حكمته من حيث الإمساك والقبض والشدة إلى آخره. فأما الأعضاء الباطنة أجزاء الداخلية في الإنسان وفي الحيوان أيضا كالمرارة والكلية والكبد وآحاد العروق والأعصاب وما فيها من التجاويف والرقة والغلظة، فلا يعرف الحكمة فيها كل الناس، وإن كان في العصر الحاضر بدأ الناس يعرفون أكثر من ذي قبل، في الوقت الحاضر الناس بدأوا يعرفون أكثر من ذي قبل نظرا لتقدم الطب والعلوم الطبية، ولأن أيضا انتشار كما ما يسمى بالصحة العامة والثقافة الصحية، فإن الناس تعرف بذلك شيئا كثيرا أكثر مما يعرفه المتقدمون فيما يتعلق بوظائف الأعضاء، سواء في القلب، في الأبصار، في وظائف الأجزاء الأخرى كالكبد والكلية والأجهزة التناسلية ونحو ذلك من الأشياء التي أصبحت معارف الناس فيها أكثر من ذي قبل بكثير. وأيضا المعارف فيها متاحة، بحيث لو الإنسان أراد الاستزادة والاطلاع فإنه سوف يجد في ذلك كتبا كثيرة هي أقرب إلى الحق وأقرب إلى الصدق، لأنها مبنية على التجربة وعلى التشريح ونحو ذلك. والذين يعرفونها إنما يعرفون منها قدرا يسيرا بالنسبة إلى علم الله تعالى، وهذا صحيح، لأن الله عز وجل قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني مهما أدركت من معارف ومهما عرفت ومهما عرف الناس ولو اجتمعت معارف الناس كلهم فإنها كلها داخلة في قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكل من استعمل شيئا في جهة غير الجهة التي خلق لها ذلك الشيء على غير الوجه الذي يريد به فقد كفر نعمة الله تعالى فيه، وهذا صحيح. بمعنى أنك إذا أدركت النعم وأدركت الحكم وعرفت العلوم ثم صرفت ذلك في غير حكمته فقد كفرته ولم تؤدي شكره. فمن ضرب غيره بيده بغير حق فقد كفر نعمة الله تعالى في اليد. وكذلك إذا تناول فيها محرما أكلا أو مسا، مس محرم، هذا كله لا يجوز، فقد كفر النعمة، نعمة الله تعالى في اليد، لأن خلقت ليدفع بها عن نفسه ما يؤذيه، فكيف يضرب بها غيره ويعتدي بها على غيره ويتناول ما ينفعه من أكل ولبس ونحو ذلك، يستعملها فيما ينفع لا ليؤذي بها غيره. وكذلك العين إذا نظر بها إلى محرم فقد كفر نعمتها ونعمة الشمس أيضا، إذ الإبصار يتم بها، بمعنى أنه إذا نظر بعينه إلى محرم فقد كفر نعمتين، نعمة العين ونعمة الشمس، نعمة العين ونعمة الشمس، لأن الإبصار لا يكون بالأمرين، وهذا صحيح، الإبصار الإنسان لا يشوف إلا إذا جاء الضوء تسلط على جزء فنظرت إليه، ولهذا في الليل ما تشوف وفي الظلام الدمس ما ترى، فتحتاج إلى أن تضيء حتى يقع الإشعاع يقع على الجزء المنظور فبإذن الله ينتقل الإشعاع إلى بصرك فترى. فإذا الإبصار يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى العين ويحتاج إلى النور، ولهذا قال الشيخ هنا فقد كفر نعمتها ونعمة الشمس، لأن الشمس هي التي يقع نورها على الأشياء فتبصرها، ولهذا إذا غابت الشمس وكان ظلام وليس هناك نور ولم تضي شمعة ولا مصباحا فإنك لا ترى. فقد كفر نعمتها ونعمة الشمس أيضا، إذ الإبصار يتم بهما، يبدو بهما ليس بها، ها؟ أو بها إذا كان بها بالشمس، لكن بهما يبدو، بمعنى بالعين وبالشمس يبدو أن بهما، فقد كفر نعمتها ونعمة الشمس أيضا إذ الإبصار يتم بها. الهوى جعل كل حال. فالعين والشمس خلقتا ليبصر بهما، أو ليبصر يعني الإنسان بهما ما ينفعه في دينه ودنياه، ويقي بهما ما يضره فيهما. فهذه إشارة خفيفة إلى شيء من حكمة العين وحكمة الشمس. واعلم أن المراد من خلق الخلق وخلق الدنيا وأسبابها أن يستعين بها الخلق على الوصول إلى الله تعالى، ولا وصول إليه إلا بمحبته والأنس به في الدنيا والتجافي عن غيره عن غرور الدنيا، ولا أنس إلا بدوام الذكر، ولا محبة إلا بالمعرفة الحاصلة بدوام الفكر، ولا يمكن الدوام على الذكر والفكر إلا بدوام البدن، ولا يبقى البدن إلا بالأرض والماء والهواء، ولا يتم ذلك إلا بخلق السماء والأرض وخلق جميع الأعضاء الباطنة والظاهرة، وكل ذلك لأجل البدن، والبدن مطية النفس، والراجع إلى الله هي النفس المطمئنة بطول العبادة والمعرفة. ولذلك قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل من استعمل شيئا في غير طاعة الله فقد كفرت نعمة الله في جميع الأسباب التي لا بد منها لإقدامه على تلك المعصية. قال واعلم أن المراد من خلق الخلق وخلق الدنيا وأسبابها أن يستعين بها الخلق على وصول الله تعالى. ما في شك أن المخلوقات هذه كلها خلقت من أجل الإنسان وسخرت له حتى يستعملها في طاعة الله، وطاعة الله تعني عبادته، ولهذا قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالخلق، فالغاية من الخلق هي عبادة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا سخر الله عز وجل للإنسان هذه المخلوقات من أجل أن يستعين بها ويستفيد منها ويستدل بها على هذه الغاية، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا الشيخ رتب ترتيبا جميلا في كيف أن الإنسان في داخل هذه الأشياء أو من خلال هذه المخلوقات يتوصل إلى الغاية وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. فقال: واعلم أن المراد بخلق الخلق وخلق الدنيا وأسبابها، الدنيا وأسبابها يعني ما فيها من أمور. التعبير بالوصول إلى الله لا يؤدي الغرض الحقيقة، وإن كان استخدمه كثير من بعض المتقدمين، هذا واصل الله والوصول إلى الله. حقيقة لو أنه اقتصر على الاستعمالات الشرعية فإنها أدل على المقصود الحقيقة، وهي التي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله، وهي العبادة. أما الوصول إلى الله هذا محدث الحقيقة، وإن كان يعني قد يكون له متقدم حيث قد يكون في القرن الثالث أو الرابع، لكن الحقيقة أنه غطى عن المصطلح الشرعي ولا ينبغي، يعني لا لا لا كان ينبغي استعمال عبادة. وإن كان فيها الحقيقة بعض الآيات قد تفيد إلى هذا، لكن ما تدل على المقصود. ولا إبراهيم يقول: إني ذاهب إلى ربي سيهدي، إني ذاهب إلى إيش الآية، إني ذاهب إلى ربي، ها ذاهب في الصفات، ها إني ذاهب إلى، ها ذاهب إلى ربي سيهدي، فيعني قد تفهم منها هذه، لكن المصطلح الشرعي في هذا الدقيق والعبادة. ولهذا كل الفضل القرآني عبادة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له وهم عن عبادتهم غافلون. العبادة عبادة، عبادة غير الله وعبادة الله، عبادة غير الله ممنوعة وعبادة الله هي المطلوبة. هذا كله عبادة وتعبد ليعبدون. وما أرسلنا قبلك من رسل إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل النبي يقول لقومه أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، أن اعبدوا الله ما لكم إله غيره. فالتعبير بالعبادة هي هي هي هي المصطلح الشرعي. ولهذا حينما استعملوا الوصول إلى الله انصرفوا بها كثيرا، انصرفوا بالوصول إلى الله إلى أنه صاروا يتأملون أكثر شيء في توحيد الربوبية، كان شغلهم الشاغل كثيرا توحيد الربوبية. وما كان، ولهذا يعني البعد عن المصطلحات الشرعية يؤدي إلى إلى إلى إلى نوع من من من, من الضلال. فلو قال يستعين به الخلق على تحقيق العبادة أو تحقيق عبادة الله كان أدق. عبادة الوصول إلى الله هذه مع أنه استخدامه أيضا، حتى الوصول إلى الله استخدم في التصوف، وفي بحيث أنه يعني حتى صاروا يقولون إن فلان قد وصل أو وصل إلى الله بحيث أنه أسقط عن التكاليف. أرأيت كيف حينما عادلوا عن المصطلحات الشرعية وصلوا إلى أمور قادهم إلى أشياء، بينما لو اقتصروا على المصطلح الشرعي العبادة مفهومة والدعاء مفهوم وكل والتقوى والطاعة هذه كلها مصطلحات شرعية. فمما يحسن وبخاصة للطلاب أنكم تتنبهون لمثل هذا، فالاستخدامات غير المصطلح الشرعي تؤدي إلى انحرافات، انحرافات كبيرة. ولعلكم لاحظتم حينما يقول فلان واصل، أو بمعنى أنه ارتفعت عنه التكاليف، وهو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد ربه حتى أتاه اليقين، بمعنى إلى أن، ومع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تركه قال: أفلا أكون عبدا شكورا، قام حتى تفطرت قدمه، وما قال أنه واصل، بمعنى أنه ترتفع عن التكاليف. ومع الأسف أنهم صاروا يعتقدون في بعض الناس أنهم لا يصلون لأنهم وصلوا إلى مرحلة لا يحتاج إلى يصلوا، ومعلوم أن هذا هذا هذا هذا ليس عليه أي مستند ولا من كتاب ولا من سنة، وما ذلك إلا لأنهم ابتعدوا عن المصطلحات الشرعية. ولهذا ينبغي أن نستخدم العبارة الشرعية والمصطلح الشرعي، عبادة ودعاء كما قلنا وتقوى وطاعة ونحو ذلك. قال: ولا وصول إليه إلا بمحبته. لا، ما وصول إليه إلا بعبادته، لا شك المحبة من العبادة قطعا، وكما قلنا المحبة نوع من العبادة، لكن وصلها بعبادته، وقد تقود إلى المحبة ولا شك، لكن كما قلنا ينبغي أن يركز على المصطلح الشرعي وعلى الغاية الشرعية. فما دام أن الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإذن مهمة العبد وغايته في هذه الدنيا ما دام أنها مكلف أن يعبد الله عز وجل. والعبادة أيضا ليست في في في مستحسن العقول كما تعرف، هو كما مر معنا وسوف يأتي كثيرا، العبادة طريقه أيضا محدود، كتاب السنة، إخلاص ومتابعة، هذه العبادة. فإذا سلك العبد هذين المسلكين مخلصا متابعا قاده إلى أو هذه العبادة حقة، ثم قاده إلى مراض الله سبحانه وتعالى. ولا وصل إلا بمحبته والأنس به، وإلا لا شك أن العبادة الصحيحة تقود المحبة وتقود الأنس وتقود الرضا عن الله والاطمئنان ومحبة المناجاة والذكر والدعاء، هذه كلها جميلة، وهذا أيضا مصطلحة شرعية، الذكر والمناجاة والدعاء والإنابة والخشية والخشوع، هي أنواع عبادة وهي مصطلحات شرعية، وهي مصطلحات شرعية. والأسبيه في الدنيا والتجافي عن غرور الدنيا، بمعنى البعد عن أن تغره الدنيا، لأن الدنيا غرارة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وإن الآخرة هي دار القرار. ولا أنسى إلا بدوام الذكر، وهذا صحيح، لا يأنس الإنسان ولا تنشرح نفسه ولا يطمئن ولا ينشرح صدره إلا بدوام الذكر، أن يذكر الله عز وجل. وليس الذكر فقط باللسان، وإن كان هو نوع من أنواع الذكر مهم، لكن الذكر بمعنى أن يتوافق القلب مع اللسان، فإذا ذكرت الله عز وجل وتطابق ذلك مع قلبك، بحيث أي ذكر تذكره تتعرف على الله سبحانه وتعالى من خلاله، بحيث أنه حكيم وأنه عليم وأنه محيط وأنه قادر سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الذكر المتعلق بالتأمل في آيات الله عز وجل، والنظر في في في في في في الأكوان وآياته سبحانه وتعالى التي بثها فيها، هذه كلها من الذكر. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنب يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ولا أنس إلا بدوام الذكر، لاحظ هذا الترتيب، لا وصول إلا بمحبته والأنس، ولا أنس إلا بدوام الذكر، ولا محبة إلا بالمعرفة الحاصلة بدوام الفكر. أيضا هذه من المصطلحات التي ينبغي الوقوف عندها، المعرفة، أيضا يتوب بالمعرفة كثيرا وقد يساء استخدامها. ولا محبة إلا بالمعرفة الحاصلة بدوام الفكر، لا، الحقيقة المعرفة الحقيقية بالله عز وجل تكون عن طريق الشرع، ليس الفكر وحده، وينبغي أن نعرف هذا. تصور أن الإنسان ينعزل ويتفكر ليعرف الله عز وجل عن غير طريق الشرع، هذا غير صحيح. ومع الأسف أن هذه أيضا بعض الانحرافات التي قادت إلى مظاهر سيئة في الأمة. تصور الإنسان يجلس في زاوية أو بصفة أنه ذاكر وأنه عارف بالله كما يعبرون أيضا، بينما هو لم يسلك طريق الشرع، هذا لا يقود إلى الصح ولا يقود إلى الحق إلا الصحيح. وإنما معرفة الله عز وجل ما تكون عن طريق الكتاب والسنة أيضا، وهذا أمر دقيق. لماذا؟ لأن لا نعرف الله سبحانه وتعالى بعقولنا إلا من حيث ما بث في آيات من آيات، لكن معرفته سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته التوقيفية، أسماءه وصفاته توقيفية، فالله عز وجل هو الذي أخبرنا عن نفسه، أخبرنا عن نفسه، فنحن لا نعرف الله عز وجل إلا بما يخبر هو سبحانه وتعالى، وذلك لا يكون إلا عن طريق القرآن والسنة الصحيحة. فإذا لا نعرف الله عز وجل بمجرد تفكير وحده، وإن كان التفكير يقود إلى الكليات الكبرى كوجوده سبحانه وتعالى وأنه لم يخلق شيء عبثا ولم يخلق هذه المخلوقات عبثا، أشياء كبيرة نعم، لكن المعرفة الدقيقة بالله لا تكون، لا يدركها العقل ولا يستطيع أن يستقل بها، وإنما عن طريق الكتاب والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى لا نعرفه إلا بما يخبرنا عن نفسه وبما يخبر به عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لا أنسى لا وصول إلا بالمحبة، ولا أنسى إلا بالذكر، ولا محبة إلا بدوام الفكر، ولا دوام على الذكر والفكر إلا بدوام البدن. لاحظ هذا الترتيب، هو يريد أن يصل إلى هذا الترتيب، ولا دوام إلا بالبدن، ولا يبقى البدن إلا بالأرض والماء والهواء، الحياة يعني، ولا يتم ذلك إلا بخلق السماء والأرض، لأنها بإذن الله التي جعلها مصادر الحياة. الله عز وجل جعل السماء والأرض هي مصادر الحياة، فالسماء تمطر والأرض تنبت وتكون فيها المعاش. وخلق جميع الأعضاء الباطنة والظاهرة، وكل ذلك لأجل البدن. والبدن لا يكون حيا ولا يكون مكلفا إلا حينما يستخدم، إلا حينما تكون أعضاؤه سليمة، حينما تكون أعضاؤه سليمة. فإذا كانت أعضاؤه سليمة صار يؤدي قضية الذكر التي تقود المحبة والفكر والأنس إلى الآخر المترتبات التي ذكرها الشيخ. وكل ذلك لأجل البدن. والبدن مطية النفس، إما أن تقول مطية النفس، وإما أن تقول قالب النفس. البدن هو القالب، والنفس هي الداخل. والراجع إلى الله هي النفس، في قوله تعالى ارجعي إلى ربك، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذا قد يكون من العبارة التي أيضا صحيحة، لكن تقيد كما قلنا مثل الوصول إلى الله كذا. إذا كان من هذه الآية فنعم، لكن أيضا منضبطة بضوابط الشرع. والراجع إلى الله هي النفس المطمئنة بطول العبادة والمعرفة. نعم، بطول العبادة جميل حقيقة، الراجع إلى بطول العبادة، وهذا صحيح. إذا عبد الله عز وجل العبد بطريق صحيح والطريق الشرعي فإنه يقود إلى ذلك، ويكون راجعا إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان يبدو قوله تعالى وأرجع إلى ربك قد يكون يوم القيامة، الرجوع إلى الله إن إلى ربك الرجعة بمعنى المصير، وليس قد يكون الوصول اللي يعبر عنه هنا، إنما الرجع مع المصير. فالنفوس الطيبة والمطمئنة ترجع إلى الله، والكافرة ترجع إلى الجحيم. ولذلك قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل من استعمل شيئا في غير طاعة الله فقد كفر نعمة الله في جميع الأسباب التي لا بد منها لإقدامه على تلك المعصية. إذن هذا أمر جلي، ولاحظ هذا الترتيب، البدن وخلق السماوات والأرض وقضية الفكر والأنس والتفكر والذكر إلى آخره، كل مترتب بعضها على بعض. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.